قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا أي اجعل النون علامة للرفع في أفعال تسمى أمثلة الأمثلة الخمسة، وهو كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. فهذا النوع من الفعل المضارع علامة رفعه ثبوت النون، وهذا معنى قول واجعل لنحو يفعلان النون رفعا. رأيت في حالة الرفع تقول أنتم تدعون إلى الحق، تدعون مثلا مرفوع علامة رفع ثبوت النون، وأنتما تفهمان مرفوع لتجرد من الناصب وعلامة من الناصب والجازم وعلامة الرفع ثبوت النون. وكذلك تدعين تخاطب الأنثى فتقول أنت يا هند تفهمين درسك وتدعين الله فهذا مرفوع وعلامة رفعه مرفوع لأنه تجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والياء فاعل. هذا معنى هذا البيت. قال وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني ترومي مظلمة أو مظلمة وإيش وحذفها أي حذف هذه النون حذف هذه النون علامة للنصب وللجزم في هذا النوع من الفعل، فتحذف النون علامة للنصب أو للجزم. رأيته كلم تكوني مثل له ابن مالك بقوله كلم تكوني لتروني مظلمة، لم جازم وتكوني مجزوم وأصله تكونين، فلما دخل الجازم حذفت النون فحذف النون علامة الجزم. لتروني اللام هنا لام الجحود، والفعل المضارع بعد هذه اللام ينتصب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة النصب حذف النون. لتروني مظلمة أو مظلمة أي ظلما على أن مظلمة من المفعل والمفعل الدال المصدر فهو مصدر ميمي على هذا.